السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتوا قلتوا ان انتوا ما اخدتوش الراء، فقلنا ايه ناخدها المرة القادمة اللي هي كانت المفروض الأسبوع اللي فات، إن شاء الله هناخدها النهاردة بإذن الله تعالى. بصوا يا بنات، حرف الر زيه زي أي حرف من الحروف بتاعتي الأبجدية اللي بتيجي في القرآن، تمام؟ بيجي بحالات وبأشكال معينة في المصحف، أي حرف في المصحف بيجي بأشكال مختلفة، والتشكيل بتاعه بيبقى ليه كذا حالة من التشكيل. زي إيه مثلا؟ زي مثلا هنجيب مثال النهارده اللي احنا هندرسها النهارده اللي هو حرف الر. الر هتجيلي يا اما فتحه زي المكتوبه قدامك دي، يا اما شده وفتحه، يا اما فتحتين، يا اما ضمه، يا اما شده وضمه، يا اما ضمتين، يا اما كسره، يا اما شده وكسره، يا اما ايه كسرتين، يا اما ايه اخر حاجه اخر شكل ممكن تجيلي بيها الر او اي حرف من حروف السكون عليها علامة ايه؟ السكون. يبقى ده حالات وشكل الراء في المصحف. ده شكل الر فين؟ في المصحف اللي قدامك في الملزمة ده. ر فتحة، ر شدة وفتحة، ر فتحتين، ر ضمة، ر شدة وضمة، ر ضمتين، ر كسرة، ر شدة وكسرة، ر كسرتين، ر ساكنة. تمام؟ دي تقريبا هي أحوال حرف الر او اشكاله في ايه في المصحف. هنقوم احنا بقى جايين يا بنات واخدين الر الفاتحه هننزلها تحت ايه شايفين في المربع ده، والر الشده وفتحه، والر الفتحتين خدناهم في المربع اللي تحتيها دي، والر الضمه، والر الشده وضمه، والر ضمتين. يبقى انا كده خدت 6 رقات من الصف اللي فوق ده، حطيتهم جوه مربع كبير، تمام كده؟ وعملت قاعدة كده بقول ان دول لما الاقيهم في اي مكان في المصحف ايه الحكم فيهم؟ التفخيم. يبقى ايه؟ تفخم. لو لقيت ريه فتحة او ريه شدة وفتحة او ريه فتحتين، لقيت ريه ضمة، لقيت ريه شدة وضمة، ريه ضمتين، ال6 حالات دول اول ما الاقيهم على طول اقول ان الريه دي مفخمة. اللي هما ايه؟ يلا نقولهم من تاني. ر فتحة الموجودين جوه المربع، ر فتحة يعني نجيب مثال ربي السماوات والأرض، حطيتها من فوق ر أهو يدل لي على إن الر دي إيه مفخمة. طب ر شدة وفتحة الرحمن الرحيم مفخمة برضو. طب ر فتحتين خبيرا خبيرا خبيرا رن رن إيه. طب ر ضمة نصر الله رو رو. طب ايه شدة وضمة الروح الروح. ادي امثلة. ريه ضمتين خبير خبير. كل الرقات دي او احوال الريه الستة دول يبقى هتعمل فيها ايه؟ هتفخم. والرسمة اللي قدامي دي بتبين لي ان انا في حالة تفخيم الريه بيحصل استعلاء لاقصى ايه اللسان بتاعي، زائد ان مخرجها اللي هو بيطلع من ايه من طرف اللسان من الامام. شايفين اللسان عامل ازاي؟ اقصى اللسان مرتفع، دليل على ان الريه الفاتحة والريه شدة وفتحة والريه فتحتين، ريه ضمة، ريه شدة وضمة، ريه ضمتين، عند النطق بيهم اقصى لسان بيرتفع، دليل على ان هم ايه مفخمين. تمام؟ طيب فاضل لي ايه فوق في الصف اللي كان معايا فوق؟ فاضل لي ريه كسره، ريه شده وكسره، ريه كسرتين، وفاضل لي ريه الساكنه. هناخد الريه الكسره وريه شده وكسره وريه كسرتين ونحطهم جوه مربع تاني، بس المربع ده اصغر، ده يدل لي شكل المربع ان هم ايه ترقق. لو جالي ريه مكسوره او ريه شده وكسره او ريه كسرتين يبقى حكمها ايه؟ الترقيق. تعال نجيب مثال ريه كسره زي ايه؟ إيلافهم رحلة الشتاء، رحلة رح ري ري اهو. طيب ري شدة وكسرة الريح الري الريح، شايفين مرققة؟ ما قلتش الريح، ما قلتش كده الريح. طيب ريح كسرتين مثلا، دي بره كلمة خبير، خبيرين، رين رين، اعملها لو كسرة رين، ما بقولش رين بقول كده، لا بقول رين، ران، رون، رين، يبقى ريه فتحتين، ران، ريه ضمتين، رون، ريه كسرتين، رين. شايفين انهي فيهم مرققة؟ اللي هي الاخرانية اللي هي كسرتين. تعال نشوف شكل اقصى لسان بتاعي. مش احنا فاكرة لما خدنا في الصفات التي ليس لها ضد صفة الاستعلاء، قلنا ارتفاع اقصى لسان عند النطق بحروفه. بص كده هنا الاستعلاء والاستفال، هنا بص الاقي لسان مستفل، اقصى لسان ايه؟ مستفل في الريه المرققة، معنى كده ان هي بترقق ولا ايه؟ تفخم. ري ري، قولي ري را، وحسي كده بنقلة لسانك، نقلة اقصى لسانك، ري را، ري را، حسي هتلاقي الاقصى عندك بيرتفع عند النطق بايه؟ را، ري ينزل تاني، را يطلع تاني، اقصى لسان عشان يعمل لي التفخيم والترقيق بتاع ايه؟ حرف الر. طب كده يبقى باقي معايا ايه؟ خدنا كده تاني نعيد، ر فتحة، ر شدة وفتحة، ر فتحتين، ر ضمة، ر شدة وضمة، ر ضمتين، وقلنا نحطهم جوه المربع الكبير، وقلنا ان دول ايه؟ حكمهم التفخيم، وقلنا الأمثلة. ر كسرة وطرف اللسان بيخبط عندك في المنطقة المعرجة دي، مخرج الريح كده ما بيخبطش عند اللثة قوي زي النون. أن، قولي أن، أرو، أن، أرو، ري، ري، را، را. في المفخمة بقى هتلاقيه بيسحب ورا شوية، أيوة كده صح، أنت كده صح، مع ترك طبعا الفرجة عشان ما يحصلش إيه؟ التكرار. أسيب فرجة كده في طرف لساني، ممر يمر منه الصوت عشان ما يحصلش التكرار بتاع ريه اللي هو غير مرغوب إيه؟ فيه. في الريه المفخمة بقى اللسان بيسحب ورا شوية عشان هو بيرتفع، زي ما أنت حاطة كده حب وتقومي ايه شداه جوه، بيقوم بداية نقطة البداية بتاعته هتختلف، هيقوم يسحب لايه؟ لورا شوية. طيب الري بس ساكنة، حكايتها حكاية شوية، الري ساكنة وياكي، الري ساكنة ليها هنشتغل فيها شوية. الري المفتوحة والمكسورة والمضمومة والكلام ده كلهم ايه؟ يعني عاملين حلول لنفسهم عن طريق الحركة بتاعتهم، عن طريق الفتحة أو الكسرة أو الضمة بتاعتهم. لكن الري الساكنة السكون هنا عمل لها مشكلة، ما اقدرش احكم عليها لوحدها، اضطرت ان هي تستعين بحركة الحرف اللي قبلها. الري الساكنة هضطر ان انا استعين علشان احكم عليها الحكم المظبوط، استعين بحركة الحرف اللي قبلها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جالي ر ساكنة في اي مكان في المصحف هبص على الحرف اللي قبلها، الحرف اللي قبلها لو مفتوح او مضموم الر دي هتفخم. زي ايه؟ زي المثال بتاعي اللي قدامي ده، يرجعون، هبص كده على الر لقيت الر هنا بتاعت يرجعون ساكنة، طب اتصرف فيها ازاي؟ ده لا هي تبع المفتوحين والمضمومين اللي احنا قلنا حطيناهم جوه مربع كبير وقلنا يفخموا، ولا هي تبع المكسوره وقلنا ترقق. اما دي ساكنه، ايه الحكم بقى؟ هضطر ان انا استلف الحركه اللي قبلها علشان اقدر احكم حكم صحيح على ايه؟ على الري. الحركه اللي قبلها ليه بتاعت ير، ليه بتاعت يرجعون مفتوحه، يبقى الحكم هنا ان الري دي ايه؟ مفخمه. يبقى الراء الساكنه هبص للحرف، لحركة الحرف اللي قبلها، لو الحرف اللي قبلها مفتوح أو مضموم إذا إيه؟ الري هتفخم. زي يرجعون، ترجعون، تر، تر، أهي ري ساكنة قبلها ت مضمومة، يبقى الري هنا هت إيه؟ هتفخم. يبقى لما يجي لي رسة كده زي المثال ده، هبص لحركة الحرف اللي قبلها، اللي قبلها لو مفتوح او مضموم الره دي هتفخم، طب اللي قبلها لو مكسور على طول اوتوماتيك كده اقول يبقى هترقق. مثال لو الره الساكنة قبلها مكسور زي كلمة فرعون وثمود، فير فرع فرعون، اهي ره ساكنة قبلها فيه مكسورة، يبقى الحكم هنا ان الره دي ايه؟ مرققة. طب واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر، واستغفر ايه الريه ساكنه والفيه مكسوره، يبقى اذا هنا الريه دي ايه؟ مرقق، صح ولا لا؟ يبقى فرعون غير يرجعون، ير فر ير فر، شايفه دي مرققه ودي ايه؟ مفخمه. طيب دي قاعدة أنا عرفتها. إن أنا الريه الساكنة لو قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، ولو الحرف اللي قبلها مكسور إيه؟ ترقق. طيب هنفترض إن أنا جالي حرف الريه متحرك عادي، بس انا وقفت على الكلمه اللي اخرها حرف الاخرها حرف الر دي، فاضطريت ان انا طالما وقفت عندها يبقى انا هسكن الر، برغم ان هي جايه لي متحركه في المصحف، لكن انا هسكنها نتيجه ان انا ايه؟ وقفت عليها نتيجه الوقف. طب تعالى نقول مثال عشان الصوره توصل اكتر، سوره الفجر. والفجر، أنا هنا لما وقفت على كلمة الفجر عملت إيه في الره؟ سكنتها، مع إن الره في الأصل إيه؟ مرسوماني في المصحف إيه؟ والفجر وليال عشر وعشر والشفع والوتر. هلاقي والفجر هلاقيها متشكلة إيه؟ بالكسرة. لكن أنا وقفت عليها عشان الوقف على رؤوس الآيات إيه؟ سنة، تمام؟ قلت إيه والفجر وقفت؟ لا، قلت والفجر. فهنا اصبحت الراء دي ساكنه، بس ساكنه نتيجه ايه؟ الوقف، الراء بتاعت الفجر دي او الراء بتاعت العصر والعصر، ساكنه نتيجه الوقف. طب انا عايزه احكم عليها، انت قلت لي لما تلاقي راء ساكنه بص الحرف اللي قبلها لو مفتوح او مضموم فخم، لو مكسور رقق، صح؟ بصيت لي اللي قبلها على الجيم، لقيت الجيم ايه؟ هي إيه كمان ساكنه، الخبر. طب اتصرف ازاي؟ بضطر ان انا استلف حركة الحرف اللي قبلها اللي هو حرف الفي، يعني بالظبط عامل زي يا جماعة زي الطرح بالاستلاف، معرفش الجماعة المصري هيفهموني، وبرضو الجيل القديم اللي كان بيطرح عادي من غير كالكوليتر. 901 ناقص 9 كنا متعلمين على ايه؟ 901 ناقص 9 كنا متعلمين نقول 1 ناقص 9 ما ينفعش عشان الواحد اقل من 9. طب جنب الواحد ايه في 901؟ الصفر. صفر ناقص 9 برضه ما ينفعش. طب نقوم مستلفين منين؟ من التسعة بقى اللي هي بتاعت 901، ونستلف منها وندي للصفر وندي للايه؟ الواحد. فاكرين حاجة زي كده؟ أو مثال تاني للي ما عندهمش موضوع الطرح بالاستلاف ده أو ما عاصروش العرض ده، يعني أنا عندي مثلا ضيوف، خلاص بعمل اكل وفي ناس جايه لي، جيت افتح علبه الملح ولقيتها خلصانه وانا نسيت ان انا اطلب من السوبر ماركت، عشان اروح اطلب من اتصل بالسوبر ماركت واقول له هات لي شفت اللفه دي، فجيت اخبط على جارتي اللي في الشقه اللي جنبي انقذيني واديني شويه ملح على ما ايه ابعت اجيب ملح، ماشي؟ قالت لي الخبر ده كمان ايه؟ ما عنديش. هسكت والاكل يبوظ، اقوم مخبطه على ايه؟ على الشقه اللي جنبها او اللي فوقيها او اللي تحتها. نفس الحكايه، الريه ساكنه ما عندهاش حاجه، ضعيف ما عندهاش حركه ان انا اقدر احكم عليها دي مفخمه ولا مرققه، جت تستلف الحركه من الحرف اللي قبلها اللي هو الجيم في كلمه والفجر والصاد في كلمه والعصر والسين في كلمه خسر، لقت هي كمان ساكنه ما عندهاش حركه، اضطرت ان هي تروح للحرف اللي قبل منه اللي هو الفه في كلمه الفجر، واللي هو العين في كلمة العصر، واللي هو الضمة فتحة العين يعني في كلمة العصر، والضمة اللي في كلمة خسر اللي على الخاء استلفناهم منهم كلهم الحركات دي، وفخمنا الريه في الثلاث حاجات دول، في الثلاث كلمات دول عند الوقف. الحالة دي ما تبقاش غير عند الوقف فقط، لأن أنا اضطريت إن أنا أسكن الريه نتيجة إيه؟ الوقف. نشوف مثال برضو نفس الحكاية، الريه لو جت ساكنة والحرف اللي قبلها ساكن، وبصيت على اللي قبله لقيته مكسور مش مفتوح ولا مضموم زي الأمثلة اللي فوق، زي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هعمل ايه؟ أبص على الريه ساكنة قبلها الجيم، هي كمان ساكنة، الصرف ازاي يا جماعة؟ أبص على الحاء مكسورة، يبقى الريه بتاعت حجر هتبقى ايه؟ مرققة. تمام كده؟ يبقى الريه الساكنة العادية زي يرجعون وترجعون، هبص الحركة في الحرف اللي قبلها، لو مفتوحة أو مضمومة هتفخم، لو مكسور زي فرعون واستغفر هترق، مفيهاش مشكلة. طيب الريه الساكنة بس اللي سكنت نتيجة الوقف اتصرف فيها ازاي؟ هبص للريه الساكنة اللي سكنت نتيجة الوقف دي، لاقيها ساكنة مش عارفة اتصرف فيها، اقوم بصة الحرف اللي قبلها، هبص عليه لقيته ساكن، اقوم بصة للي قبل منه هشوف حركته ايه، لو مفتوحة او مضمومة هفخمها، لو مكسور زي كلمة حجر هرق. يبقى عندي كده برضو ملحوظة او قاعدة يعني بتقول لي ان ر اللي قبلها ياء، ر اللي قبلها ياء، سواء الياء دي مادية زي كلمة قدير، او لينية او ياء لينة يعني زي كلمة خير. الفرق بين الياء بتاع كلمة قدير دي ياء مادية، ياء ساكنة هي عارية ما قبلها مكسور، الدال مكسورة دي ياء مادية، لكن خير ياء عليها السكونة اهي ما قبلها مفتوح، دي ياء لينة أو لينية. تمام؟ عند الوقف بقى على الكلمتين دول أو الكلمتين اللي بالشكل ده، خبير قدير، واخدين بالكم؟ دي قاعدة كده بتقول لي إن الراء اللي قبلها ياء عند الوقف سواء كانت الياء دي مادية أو لينية ترقق قولا واحدا، ترقق قولا واحدا، يعني كل العلماء ما اختلفوش على هذا ايه الموضوع. يعني اقول خير مش اقول خير، لا هقف عليها بالترقيق. طيب قدير خبير برضو هقف عليها ايه بالترقيق. يبقى اعرفيها كده قاعدة بتقولك ان الراء اللي قبلها ياء عند الوقف سواء كانت الياء دي مادية او ياء زي كلمة قدير او ياء لينية زي كلمة خير هترقق قولا ايه واحدا. طيب احنا قلنا في القاعدة اللي احنا خدناها برضو من ضمن القواعد اللي خدناها في الري، قلنا ايه الري الساكنة لما يكون قبلها مكسور هترقق، صح؟ إلا يا بنات هنا القاعدة هنا شذت في الكلمات الآتية، في أربع كلمات فقط في القرآن إيه الكريم، راء الساكنة اللي قبلها مكسور ولكن بعد المكسور ده في حرف استعلاء، دي شذت عن القاعدة بتاعتي اللي بتقولي إن أنا إيه أرققها لأن قبلها مكسور، وهتفخم إيه بعكس القاعدة اللي احنا خدناها دلوقتي. معروفة الكلمات عشان مش هتتلخبطي ان شاء الله، هي قرطاس، هنا الراء ساكنة اهي قبلها القاف مكسورة، انا عارفة ان انتي لسه قايلة لي دلوقتي انها تفخم، لا في الكلمة دي وغيرها من الاربعة التلاتة اللي جنبيها هتفخم الري في الحالة دي. ليه بقى؟ هنا بعدها الطاء مفخمة، وفي كلمة مرصادة بعدها الصاد، وإرصادة برضو بعدها الصاد، وبالمرصاد بعدها الصاد، فالأسهل على النطق بتاعي عشان ميبقاش فيه صعوبة إن أنا أطلع طلعة واحدة أرفع لساني رفعة واحدة أفخم الري وأفخم الحرف اللي بعدها، بدل ما أقول قر قاس هتبقى فيه صعوبة، أقول مثلا مير صادة، لا في تسهيل زي ما قلت لكم قبل كده إن التجويد جعل للتسهيل النطق وليس إيه للتصعيب والإيه والكلفة يعني، لا ده بالعكس للتسهيل والتيسير. يبقى الاربع كلمات دول قدامك لو شفتيهم وقلت لك حكم الراء فيهم ايه هتقولي لي مفخمه برغم القاعده اللي احنا قلناها ان هي الراء ساكنه وما قبلها مكسور الا ان بعدها حرف استعلاء اللي هو الطاء في كلمه قرطاس والصاد في كلمه مرصاده والصاد ارصاده بالمرصاد. انا هتوقف هنا علشان يعني اللي بعد كده مش عايزاكي تتلخبطي او الجزئيه اللي بعد كده دي يعني مش اللي هو جواز التفخيم والترقيق في الراء مش مطلوبه منك قوي لان احنا بناخد يعني ايه المختصر المفيد ما ناخدش دراسه تفصيليه يعني بس انا يهمني دلوقتي ان انت لما تشوفي اي ري في المصحف تقدري تحكمي عليها صح؟ يلا كده طلعوا لنا بس كلمات كده من اي مكان في المصحف فيهم ريه باي حركه من الحركات او ساكنه او اي حاجه وكل واحده تقول لي مثلا الكلمه وتقول لي الريه هنا كذا مفخمه او مرققه او كده. يلا افتحوا اي صفحه اي واجهه اي حاجه في المصحف وطلعوا لنا امثله عشان بس اتاكد ان انتوا فاهمين. برافو برافو يا جيهان. جيهان قالت اسرائيل الراء مفخمه لانها مفتوح ماشي تمام. يلا تاني ابراهيم مفخمه برضو. صفاء قالت الغفور مفخمه لو وقفت عليها مفخمه برضو صح ان هي غالبا الغفور صح مضمومه في الوصل مفخمه وعند الوقف برضو مفخمه تمام. قريه مفخمه لان هي ساكنه وما قبلها مفتوح تمام. يغادر ها مفخمة امتى؟ قولي كده التشكيلة دي تجيبها في انهي موقع في انهي آية؟ قولي تشكيل يغادر يغادر منهم أحدا في سورة الكهف ولا إيه؟ الرحيم أيوة مفخمة لأنها مشددة لازم تقولي لي بالفتح يا سامية لازم تقولي لي يا سامية بالفتح. مريم شوف لنا تشكيل يغادر. الرحيم كفروا الراء مفخمة عشان مضمومة لا طالما مجموعة ماليش دعوة باللي بعدها. ما يخصنيش اللي قبلها، اللي قبلها ما يخصنيش يا سلوى. طالما الريه مضمومة عليها حركتها أنا عندي ملح خبط على الجيران أقول لهم شوفوا لي شوية ملح. لا هي مضمومة خلاص ما أجيبش سيرة اللي قبلها ده خالص. وانظر مفخمة لأن ما قبلها لا ما قبلها مضمومة يا سامية. هي ساكنة وما قبلها مضموم بالمعروف مفخمة. ولم يغادروا يغادروا مضمومة في سورة الكهف يبقى أقول مفخمة عند الوقف عند الوصل. طب اقفي كده عليها وقولي لي حكمها ايه يا مريم على ما اشوف اللي وراكي. رجل مفتوحة مفخمة سورة ياسين ماشي. ما لهذا الكتاب لا يغادر. يلا اقفي على يغادر وقولي لي حكم الري هنا ايه عند الوقف على كلمة يغادر. المشرق من الراء مكسوره مرققه تمام يا منى. ارني مرققه لان الراء مكسوره. المغرب راء مكسوره تمام يا منى تمام يا غاده. فطور مرققه ليه فطور مرققه؟ مرققه عند الوصل ايوه كده عند الوصل عشان هنا هنا بالكسر لكن عند الوقف مفخمه دعاء صح فطور. المشرق راء ايوه برافو عليك يا مريم يبقى يغادر عند الوقف لان انا هرقق الري دي لان هي هتبقى ساكنه وما قبلها ايه الدال مكسوره برافو. وزرا مفخمه الارض مفخمه وزرا مفخمه عشان هي منونه بالفتح والارض مفخمه لان هي ساكنه وما قبلها مفتوح تمام يا ايمان. خلاص كده انا اتاكدت ان انتوا فهمتوا بس هي بس الدقه في ذكر الاجابه يعني. تعالي يا لطيفه بصير مفخمه امتى لازم تبقى في دقه شويه يا لطيفه. مفخمه عند الوصل صح ما انا مش عارفه تجيبها من اي موضع وتشكيلها ايه لكن لما اجي اقف على بصير قولي لي حكمها ايه. وبرده ساميه جبالي قدير قدير يا ساميه تقولي لي مرققه عند الوقف فقط عشان قبلها ياء ماديه لكن انا ما اعرفش تجيبها لي من اي موضع وتشكيلها ايه لو مضمومه او مفتوحه هتضطري انك تقولي مفخمة عند الوصل ومرققة عند الوقف. خلي في دقة شوية في الإجابات يا بنات. أجرى مفخمة أجرى المؤمنين مفخمة أيوة أسماء عشان مفتوحة. فهمنا كده يا جماعة؟ واحنا بنقرأ برضو الجديد النهاردة، هنحاول نطلع رأيه من ايه؟ ونثبتها أكتر. لازم يبقى فيه دقة، يعني ما ينفعش يا سامي نقول قدير مرققة لأن قبلها ياء مادية. ها فعلا قدير الراء بتاعتها مرققة عند الوقف. أيوة طبعا لازم تفهميني، قدير مرققة قبلها ياء مادية خطأ، هكتب لك خطأ زي ما سامي كتب كده، أقول خطأ. هتقولي لي يا سامي، هتقولي لي قدير عند الوقف مرققة لأن قبلها ياء، والقاعدة تقول لي كده. طب وعند الوصل كذا، أنا مش عارفة أنت جايبها لي إيه، تشكيلها إيه في المصحف، مش جايبها من أنهي موضع يعني، وهكذا. لازم نكتب في الامتحان في حالة الوقف في حاجات معينة، لما تكون الريف في آخر الكلمة. لكن مثلا أقول إيه؟ أقول مثلا إيه؟ الأرض، ما ينفعش أقول في الوقف وفي الوصل، الأرض وقفا وصلا، الريف دي مفخمة، فاهمين؟ لكن في آخر الكلمة بيتغير الكلام ليه؟ بيتغير الكلام والإجابة بتتغير ليه؟ لأن أنا وقفت عليها فعرضتها للسكون نتيجة الوقف، بقت حاجة تانية، بقى حكم تاني خالص. يعني هي بصير مثلا، بصير بما تعملون مثلا، دي منونه بالضم، بصير يبقى انا اقول ايه عليها؟ اقول ان هي مفخمه. لكن عند الوقف بصير هتبقى مرققه لان قبلها ياء ماديه، بقت ساكنه وما قبلها ياء ماديه، ماشي. واخر الايه وقفت عليها بالسكون تبقى ايه؟ مرققه، زي ما انت ايه جاوبتي كده. ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.